بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فقد استمعنا هذا الكم الكبير من الآيات التي تليت على أسماعنا من سورتي الحجر والنحل، ولعلها تحكي واقعنا الآن. فنحن في فترة ظهور دين الله عز وجل بعد غياب، وهذه المرحلة هي المرحلة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين بعث في أمة لا تعرف الدين، أو غيبت عن دين آبائها وأجدادها. فدين رب العالمين لم يزل بجزيرة العرب حيا ينبض ويتحرك في قلوب الناس ويتحرك به الناس من زمان نبي الله إبراهيم إلى قبل بعثة سيد المرسلين بمئة عام فقط. وأول التغيير الذي طرأ على الناس كان على يد أحد المجرمين ويسمى عمرو بن لحي، كان أول من جاء بالشرك لجزيرة العرب، وأول من دعا لعبادة الأصنام. فتغيرت أجيال، وإن بقيت عندها بقايا دين من صيام أو من حج أو من نسك أو من غيرها، وما أشبه اليوم بالبارحة. فبعد أن غيب دين الله عن الأمة سنين، وأذن الله عز وجل بهذه الثورات المتتالية وبهذه النعم المتلاحقة وبهذه الآيات المتتابعة بإظهار دين الله من جديد وسعي العباد لإقامته من جديد، إلا وانهالت ألسن الكثير من الناس بالطعن في الدين وحملت الدين. هذا المشهد هو الذي عيشتنا إياه آيات سورة الحجر حين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمة بدين لم يعرفوه أو لم يألفوه أو خالف ما عرفوه، فإذا بألسن القوم تنهال عليه وبكل وسائل الاتهام تتهمه، بل وبكل أساليب السخرية تقابله. وسورة الحجر تحكي لنا في صدرها وفي وسطها وفي عجزها هذا المعنى الدقيق. فيقول تعالى: وقالوا لو ما يأتينا بالملائكة إن كان من الصادقين. فرد الله عليهم: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. اتهموا النبي بالجنون وأخذوا يسخرون منه، فنزلت الآيات تثبت وتعلم أن مسألة السخرية من دين رب العالمين ومن حملته على مر العصور ما توقفت. ففي كل جيل سنجد رجال الإعلام وأصحاب الأقلام وأصحاب الأصوات العالية وأصحاب الشعر والنظم يهيجون على أهل الحق وحملته يسخرون منهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إلا كانوا به يستهزئون. فإن سخر من الأنبياء وإن سخر من دين رب الأنبياء مع عرض الأنبياء له، فمن أحسن عرضا لدين الله من رسل الله؟ ومع ذلك اتهموا وطعن فيهم وطعن في أقوالهم، اتهموا بالجنون تارة وبالسفه تارة وبالتحريف تارة وبالإرهاب تارة وبالضلال تارة. فأي جديد علينا حين نسمع ذلك من أصحاب الأقلام أو أهل الإعلام حرب ضروس على كل ما فيه مصالحهم هم بل ومصالح الأمة جمعاء، على ما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم إخواني، وكأن الحرب على الحق ليست على الناس ببعيدة في أي عصر كان، لذا يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ويقول في أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه السنة مضت، وبين تعالى نظرا لحزن أهل الإيمان كيف يخوض في الدين من لا يعرفه، كيف يطعن في الحق من يجهله، الحق الذي فيه سعادته وفيه صلاحه وفيه فلاح دنياه وأخراه، كيف يهاجم، كيف يسخر منه. أمر مؤلم. رب العباد يحكي لنبيه ويسري عنه: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه، نسلك هذا الحق في قلوب المجرمين معكوسا مقلوبا، مصدر خوف بدلا من الأمن، مصدر زعر بدلا من الطمأنينة، مصدر هلع بدلا من الرضا. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. مضت سنة الله في كل من أجرم ألا يقبل الحق بحال، ولذا يقول بعدها تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إن أرادوا الآيات فهل هناك شيء في كون الله لا يدل على جلال الله وجمال الله وكمال الله؟ قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فما خلق الله من شيء إلا وأحسن إحكامه وأتقن خلقه، لو نظر إليه أي بشر لأيقن من خلاله أن خالقه هو الحق الذي لا حق غيره. نعم إخواني، لذا تأتي الآيات بعد هذا تسوق لنا من آيات الله في كونه ما يبهر العقول. أولم يروا إلى السماء؟ أولم ينظروا إلى السماء؟ نعم نعم، دعوة دعوة للنظر لكل ما خلق الله، دق أو جل، دق أو جل، فيدعون للسماء. وكيف ملأها بالكواكب، لها أبراجها وزيناها للناظرين، للناظرين، ما أوجد ما فيها من آيات إلا لنظر الناظرين والاعتبار، إلا لليقين. فما أوجد الله هذه الآيات وبثها في كونه إلا لحمل عباده على اليقين بقدره، على اليقين بجلاله وجماله وكماله، ليعرف عباده حقيقته تعالى. نعم إخواني، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. كم حاولت الشياطين أن تشغل الناس عن آيات رب الناس، فأبى الله إلا أن يحفظ آياته ويدمر أعداءه من شياطين الإنس والجن. نعم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون، انظر كيف نظم وبث آياته على أرضه، كم كم الآيات، كم كم الثمار، كم كم الأشجار، كم كم النباتات. أمر يحير عقول العباد، فكيف لا توقن عقول العباد من جل هذه الآيات بل من كل هذه الآيات. نعم، وتستمر الآيات في عرض هذه الدقائق والحقائق في كون الخالق. نعم إخواني، كيف دبرها، كيف أدارها، كيف نظمها، كيف حمل عباده عليها للنظر إليها والانتفاع بما فيها من آياته. نعم إخواني، ثم يسوق لنا حقيقة باقية كانت ولا تزال وستستمر إلى أبد الأبد. فعداوة الشيطان للإنسان لم تقم من يومنا هذا، بل كانت منذ أن خلق الله آدم، فيحكي لنا قصة الخلق وكيف أنكر إبليس على آدم هذا الخلق وهذا الاختيار وهذا الاصطفاء وأبى السجود، بل أقسم أن يجاهد ما عاش لإفساد ذريته ولإضلال عباده. فكيف يتوقع عاقل بعد ذلك أن من يسعى لإضلال العباد ليس إلا إبليس جديد أو من جنود إبليس وإن كان في صورة إنسان؟ ولذا بين تعالى أن الشيطنة ليست خاصة بالجان، بل كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماهم شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وبدأ بشياطين الإنس لأنهم أكثر شيطنة من شياطين الجن. رحم الله أبو حمد الغزالي حين قال: يقول الشيطان: كنت بالأمس للإنسان أستاذا، وأنا اليوم للإنسان تلميذا. فعندنا من يعلم الأبالسة الأبلسة، إخوة الإيمان، هذا الواقع يحكيه لنا الخالق ليختم لنا الآيات بهذا الختام العجيب، أن النهاية ليست ببعيدة وأن لقاء الله ليس ببعيد. والناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. فجهنم لمن أعدت ما لم يوجد أمثال هؤلاء المعادين لله، المحاربين لدين الله، المعادين لأولياء الله، المعادين لرسل الله. فلمن تكون النار؟ لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء مقسوم. نعم إخواني، وفي المقابل إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بعد هذا البيان يفتح باب مغفرته وباب رحمته لكل عباده، حتى العاصي، حتى العاتي، حتى من سخر من دين الله، حتى من سخر من أنبياء الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فمهما عظمت ذنوبنا فمغفرة ربنا أوسع، ومهما عظمت جرائمنا فرحمة ربنا وسعت كل شيء. ولكن يا ويح من لا ينتفع برحمة الله ويعجل في مثل هذه الأيام بالتوبة لله، فلن يفلت بعد اليوم إن هلك من عقاب الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم إخواني، تستمر الآيات في بيان بعض القصص وكيف وقع ما وقع مع نبي الله إبراهيم ومع نبي الله لوط ومع نبي الله شعيب. تستمر الآيات لتعرض لنا جوانب خطيرة. فالرب العباد ما منحنا ملكاتنا لنعطلها، وإنما منحنا ملكاتنا لننتفع بها. يبين لنا تعالى في ثناء القصص أن الآية الواحدة عند العاقل يأخذ منها آيات، والمؤمن يأخذ من الآية آية، والفاجر لا يعتبر بكل آية. فهل يستوون عند الله؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يبين تعالى الحقيقة أنه ما خلق من سماوات ولا أرض إلا لأجل معدود، إلا لقدر محدد. فلسنا وحدنا الذين سننتهي، بل الملك الذي نحيا فيه جميعه سينتهي، والكل إلى الله عائد، والكل بين يدي الله موقوف، والكل بين يدي الله مسؤول مسؤول. فلن يفلت من سؤال الله أحد، ولو كان صفوة خلق الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم إخواني، سنسأل جميعا بين يدي رب كريم. نعم، فهل تنفعنا سخريتنا؟ وهل ينفعنا إعراضنا؟ وهل تنجينا غفلتنا؟ ساق الله لنا هذه الآيات ليحملنا حملا على النظر في آياته المنظورة وفي آياته المسطورة، في كونه المنظور وفي كتابه المسطور، لنخرج من كل آية بآيات، لنخرج من كل آية بآيات، لعل الله أن ينقذنا بما عرض لنا من آيات فما ساقها إلا لهذا. ولذا يخاطب نبيه في نهاية الآيات هذا الخطاب العجيب حين يذكره بهذه الحقيقة: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فاستهزاء الناس بالأنبياء لن يأتي إلا عليهم، فلن يضير السحابة نباح الكلاب، ولن يغير وجه السماء تغبير أهل الأرض، فغبارنا على رؤوسنا واستهزاؤنا لن يضر إلا بنا. ودين الله سامي، وحملة الحق في كنف الحق وفي معية الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله ليعلم أهل الإيمان هذه الحقيقة، فلا نلتفت للمستهزئين. فرب العباد وعد بكفايتنا شرهم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كلما رأيت منهم هذا إلجأ إلى من له الأمر، إلى من يكفيك كل شر. منهج رباني سيق لنا في سورة واحدة، ثم تبدأ سورة الأنعام بهذه البداية الشديدة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يا من تسخر ويا من تستهزئ، أتظن أن الأقدار لم تعد ولم تقدر؟ لا والله، لذا قال أتى ولم يقل سيأتي، فعبر بالفعل الماضي على أمر مستقبل. يقول الإمام القرطبي: دل الأمر على أحد أمرين، الأمر الأول إذا عبر الله تعالى على أمر مستقبل بفعل ماضي، كما قال عند الموت: وجاءت سكرة الموت، وكما قال عن القيامة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أتى. قال: استخدم الفعل الماضي للدلالة على أمر مستقبل ليدلنا على أن الفعل واقع لا محالة، تم تقديره وصار قدرا ماضيا لا محيد للعباد عنه ولا مفر للخلق منه. والمعنى الثاني أن الزمان الماضي والمستقبل والحاضر عندنا نحن البشر من خضعنا لقوانين الزمان، أما العليم الحكيم فخضعت له قوانين الزمان، فالزمان عنده كله حاضر، له أن يعبر عنه بما شاء بالماضي أو بالمستقبل. فالأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه. فيا من نسيتم أنكم عبيد لرب، عما قليل ستأتون إليه وستوقفون بين يديه. أمر الله لا محالة آتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فيا أيها الساهي، أتدري متى يحل الموت بساحتك؟ أتدري متى ينزل قدر الله فيك؟ قد يأتيك اللحظة. فكم من مهات، كم من فاجر، كم من معاند في هذه المرحلة أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، في لمحة في لحظة نزعه من ملكه، نزعه من سلطانه، نزعه من مكانته، ليحول حاله، ليبدل حاله. فمن له الأمر وحده، ومن له التدبير وحده، ومن له القدر وحده. القدر قدره، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. قالها الكفار فكيف لا يقرها الأبرار. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. أنى تصرفون، أي أين تصرفون من الله، ومن أين تصرفون من الله، وكيف تصرفون من الله. هل لنا ملكا غير ملكه؟ هل لنا قدرا غير قدره؟ هل يجري علينا غير حسابه؟ إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يغفل عنه أو يسهى عنه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا، لا تأليها ولا تقديس ولا تدبير ولا حكم ولا ملك ولا سلطان إلا لله. مجيئنا بلا اختيار، ورحيلنا بلا اختيار، والأمر كله للواحد القهار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. أأسف للإطالة، وأكتفي بهذا القدر مع الآيات، وإلا فآيات النحل تحتاج لمزيد تفصيل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم أهلا لوعي كتابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، تب علينا في ليالي رمضان ليلة توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم تب علينا في هذه الساعة توبة نصوحة صادقة خالصة لوجهك الكريم ترضاها وترضى بها عنا. رباه تب علينا لنتوب، رباه تب علينا من المعاصي والذنوب، اغفرها لنا بعفوك، اغفرها لنا بغفرانك. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. رب اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أجرنا من نارك، اللهم حرم علينا نارك. رباه لا طاقة لنا بنارك، نارك حق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، ووعيدك حق، وأنت الحق. ثبت قلوبنا على الحق، اهدنا للحق، توفنا على الحق، نجنا بالحق، نجنا بالحق، أجرنا من نارك، أسكننا فسيح جناتك، اجعلنا في شهرنا الكريم من المقبولين، أعنا على صيام ما بقي من رمضان وقيامه إيمانا بك واحتسابا. رب ارزقنا قيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. رب اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. رب نضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا إله الحق لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.